بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل البدء بهذا الموضوع نتحدث عن بعض الأشياء التي تخص الميت. احنا أول قضية نتحدث عن مفهوم الجنائز، وتحدثنا عن مفهوم اغتنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان، والحق يقول أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. وقلنا بأن كل مفرط سيندم ساعة الاحتضار، وقد أجاد وأفاد البخاري حينما أورد حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن لم يغتنم الصحة ولم يحفظ الوقت فهو مغبون مضيع مقصر في نفسه. وتحدثنا فيما مضى، ونزيد بأن البخاري قد ذكر في صحيح باب موت الفجاء البغتة، باب موت الفجاء البغتة، ففسر الفجاء بالبغتة. وأجاد وأحسن البيهقي في كتابه النفيس السنن الكبرى حينما ذكر في الجزء الثالث صحيفة 279 باب موت الفجاء، وذكر حديث مستريح أو مستراح منه: فالمؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها، والفاجر يستريح منه العباد والبلاد حتى الشجر والحجر. وفي ذكر هذا الحديث مستريح يعني أيضا فيها بشارة للمؤمن حينما ينقل إلى قبره، فالمؤمن يجد عمله الصالح. حتى قال الربيع بن خثيم ما خير ينتظره المؤمن مثل الموت. والأمر الثالث بعد هذا، على الإنسان أن يجتهد في حال الصحة في الأعمال الصالحة، يجتهد. ولذلك من فضل الله على الإنسان أن المرء إذا اجتهد في الأعمال الصالحة فيكتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما إذا سافر أو مرض أو حبس. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، فهذه نذكرها في مثل هذا الحين. أما الأمور التي تعين على الاستعداد الآخر بالأعمال الصالحة فمنها ذكر الموت. ويقول ثابت بن أسلم البناني: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا استعد له بالأعمال الصالحة. ونبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، أي قاطع اللذات. وأيضا الإنسان يذكر القبر والبلى، وحينما ينظر إلى المرآة وهو يسرح شعره ويعدل أن هذا الجسد يبلى، وأن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فيحرص كل الحرص أن لا يجعل في بطنه حرام. وثالثا مما يستعد به الإنسان على ما ذكرنا قصر الأمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالإنسان دائما يفكر بقصر الأمل ولا يفكر بطول الأمل. وإذا غرك الشيطان بطول الأمل ففكر دائما أن تعمر الوقت بالطاعات وتفكر بالأعمال الصالحة. وأما من فكر بقصر الأمل فهذا أحرى لأن يعمل لما بعد الموت. رابعا القناعة وتمني القناعة وغنى النفس والتوكل. فالإنسان يقنع بما آتاه الله وأنعم عليه من نعمة الإيمان والإسلام، وأن يحمد الإنسان ربه على ما عنده. وأيضا الإنسان يتوكل على الله في أموره كلها، وبعض الناس والعياذ بالله يتوكل على نفسه بدفع الرشا الباهظة للعمل، وهذا لا يجوز. يحذر الإنسان أن يدفع الرشا من أجل أن يتوصل إلى عمل فيبدأ عمله بمعصية. فليس عليه بالقناعة وغنى النفس والتوكل على الله حتى يحصل على محبة الله، لأن الله يحب المتوكلين، وحتى يحصل على كفاية الله. الأمر الآخر التفكر في أحوال الظالمين، وقد شاهدنا ما شاهدنا في عصرنا من أحوال الظالمين والطغاة، كيف ختمت لهم الأعمال، وبعضهم في ساعة واحدة ذهب ماله وسلطانه، بل ذهبت ذريته وانقطعت. تذكر الحمل على الأشتاف وتشيع الناس، فمن حفر حفرة لميت أو حمل ميتا فليتفكر بأنه سيحفر له وسيحمل ذات يوم. والأمر السابع تذكر فتنة القبر، على الإنسان أن لا ينسى فتنة القبر وسؤال القبر، فهذا كله مما يعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة. ثامنا طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل، فعلى الإنسان أن يطلب حسن الخاتمة بالقول والعمل عليكم السلام. فهذه أربعة، تحدثنا عن مفهوم الجنائز، تحدثنا عن اختنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان، والآيات في هذا كثيرة. تحدثنا عن الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال، تحدثنا عن الأمور التي تعين في الاستعداد، وهي ثمانية أشياء. خامسا يهتم الإنسان بقصر الأمل، دائما يهتم الإنسان بقصر الأمل، فإن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، وحتى أهل الدنيا لا يتمنون أن تطول أعمارهم إطالة كبيرة، بل حتى إن أهل العلم كرهوا أن تدعو الإنسان بطول العمر من غير أن تقيده بالعمل الصالح. خير الناس من طال عمره وحسن عملهم. الأمر الثالث الصبر عند المصائب، يعود الإنسان نفسه على الصبر ويتفكر فيما يحل حتى حينما تقع به المصيبة يكون صبره عند الصدمة الأولى. الأمر السابع حسن الظن بالله، فعلى الإنسان أن يحسن الظن بالله، وتحدثنا في الدرس السابق أن المرء إذا أحسن ظنه بربه فإن هذا سيدفعه إلى محبة لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فالإنسان يحسن ظنه بربه ويفكر برحمة الله وسعة فضل الله تعالى، ويعمل بالتوبة ويتفكر بأن الله يتوب عليه. ثامنا معرفة ما أعده الله من النعيم المقيم للمؤمنين، والرب يقول وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. الإنسان يتفكر فيما أعده الله لعباده المؤمنين، أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويتفكر الإنسان برؤية الله سبحانه وتعالى، وأي جمال شعره في الدنيا فليتفكر بأن هذا من صنع العظيم سبحانه وتعالى. الأمر التاسع يتفكر الإنسان بمعرفة قصر الحياة، بأن هذه الحياة قصيرة وأنها أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللذيذ بمثلها لا يخدع، ويفكر بانقضاء اليوم وانقضاء الأسبوع وانقضاء الشهر وانقضاء السنة، وهكذا بهذه الأمور يتفكر الإنسان من انقضاء العمر وذهابه. الأمر العاشر معرفة فضل البكاء من خشية الله، على الإنسان أيضا أن يكثر من البكاء من خشية الله فإن هذا مما يعين. تحدثنا لمن حضر موت إنسان، وتحدثنا عن قضية الدعاء للميت، وحثثنا على حفظ الحديث الوارد وشرحنا هذا الحديث. فمن الآداب لمن حضر وفاة مسلم أن يغمض عيني الميت إذا خرجت الروح، ولا يقول من حضره إلا خيرا، لأن الملائكة تؤمن على ما يقال، لا سيما في موطن عظيم كهذا الموطن، حينما يرى الإنسان يرى الموت، والموت آيات عظيمة من آيات الله تعالى، الموت خلق من خلق الله كما قال الحق سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأيضا يدعو الإنسان الميت يقول اللهم اغفر لفلان، أو إذا كان مشهورا بكلمتك اللهم اغفر لأبي فلان، اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين وأخلفه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. فالإنسان يدعو بهذا الدعاء المأثور، فله في هذا أجور، له أجر الدعاء وهو عبادة، وفيه تطيب لخاطر لأهل الميت. وأيضا الإنسان يؤدي الواجب الذي عليه ويطبق السنة ويحيي هذه السنة، وهي ميتة عند كثير من الناس، فبعضهم يخترع وبعضهم يبتدع. أذكر أننا قد شهدنا دفن الحاج ماهر منصور، وربما بعضكم قد شهدت ويانا شيخ أحمد، فحينما وضع في القبر أحد الأشخاص جلس وكان يدعو ويدعو ويقرأ ويدعو ويطيل، فالناس تجدهم قد فرحوا بهذا الدعاء وقد فرحوا بهذا الشيء، وهذا ما صنعه كله لا أصلح ولم يرد في دين الله تعالى. فإنما الإنسان يأتي بالوارد، هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث قلنا يغطي ثوبه ثوب الميت ويستر بدنه، وهكذا صنع بجسد النبي صلى الله عليه وسلم حينما سجي بثوب لا يغطى رأس المحرم ولا وجهه، وهذا باعتبار أنه قد ختم له عمل صالح، فهذا يبعث يوم القيامة ملبيا. والإنسان إذا مات على شيء فقد ختم له بعمل صالح، وهذا من أمارات القبول. ويرجى يعني أنت تعمل في طاعة الله وترجو إذا مت على هذه الطاعة أن يبقى عملك إلى يوم القيامة، وهذا ليس ببعيد على من حسن الظن بربه وعمل بالسنة. يعجل تجهيزه وإخراجه إذا بان موته يعجل تغسيله وتكفينه وإخراجه، يدفن في البلد الذي مات فيه ولا ينقل إلى غيره. وبعض الناس ينقل ميته إذا مات في مكان آخر، وهذا قلنا ليس بحسن لأنه يخالف سنة التعجيل بالميت. وقد يحرم إذا أخره حتى يتغير فإن هذا يحرم. يبادر بقضاء دينه من ماله أو إذا وجد من يتبرع به، والأولى أن يبادر بهذا قبل أن يغسله. ولذا الوصية تحدثنا أن الوصية تقرأ قبل هذا الشيء، لأنه ربما بوصيته أنه قد أوصى ذكر بوصيته أنه يغسلني فلان، تنفذ الوصية في الثلث، والوصية صدقة تصدق الله بها على عباده المؤمنين. ويقول ابن عباس: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فقال وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. لكن في بعض الأحيان نستحب أن يؤتى بالثلث كاملا إذا كان ورثة الميت أغنياء، لدينا غريم الأغنياء يملك الملايين ويملك العمارات ويملك ويملك، فهذا مثل هذا يستحب له أن يستنفذ الثلث جميعه كما ذكر هذا ابن كثير في تفسيره. وهذا يغفل عنه الناس، وبعضهم صار يتلاعب يقول أنا أقسم ورثي وأنا حي، وأنا لا أجيز هذا بل أمنع من هذا، وهذا باب شر ومخالف لسنة قد سنها الباري سبحانه وتعالى، وفيها أضرار وخيمة جدا اللعب في هذا. جيد، نبهنا على الوصية. الوصية تجوز بثلاث شروط: أن لا تكون لوارث، الوصية أن لا تكون لوارث، وأن لا يقصد بها المضارة، وأن لا تزيد على الثلث. هذه الشروط الثلاثة لصحة الوصية، أما غيرها فلا يصح. الأمور التي تجوز للحاضرين، شوف نحن تحدثنا فيما يتعلق عن الميت وثمة أشياء تجوز للحاضرين لمن حضر الميت. كشف وجه الميت لا بأس بكشف وجهه، لا بأس بكشف وجه الميت، وبعضهم أن يراه آخر رؤيا. ثانيا تقبيله، وقد صح أن أبا بكر قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهكذا، وصح أن المغيرة بن شعبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضع في القبر. ثالثا البكاء عليه بدمع العين لا بأس بالبكاء وليس بحرام، من يبكي بدمع العين لا بأس. رابعا صنع الطعام لأهل الميت، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. ثمة أمور واجبة، هذه أمور تجوز، تحدثنا عن أمور الخاصة بمن حضر الميت، الأمور التي تجوز للحاضرين. ثمة أمور تجب على أقارب الميت، الأمر الأول الصبر، وقلنا صباحا أن الصبر هو أس كل الأخلاق، أي خلق من الأخلاق تجد مرجع هذا الخلق إلى الصبر، فالصبر يصبر الإنسان ويحتسب الإنسان. ونتذكر ما كتبه النبي لزينب حينما كان لديه شغل شاغل ومعه الوفود، وتوفيت بنت لزينب فأرسلت إليه فأمر أن يكتب لها: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بقدر فلتصبر وتحتسب. وهو كلام عظيم جدا، لأننا نعلم أن أفضل أوقات يقضيها الإنسان مع من يحب، يعني بعد طاعة الله أفضل وقت تقضيه مع من تحب من أخ أو قريب أو حميم. وبعض الناس إليه من الوفاء أنه يذهب إلى إخوانه كل يوم أو كل ليلة وهكذا. فإذا مات الميت يعني مثلنا لله ما أخذ أنك ومن تحب أنكم لله تعالى. فإذا أخذ الله شيء فله أخذه كما له إعطاءه ما أخذ وله ما أعطى، كما أنه أعطى له أن يأخذ له ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء بقدر. يفكر الإنسان بهذه العقيدة العظيمة، وعقيدة القضاء والقدر تهون على الإنسان المصائب. ثم عقيدة اللقاء بعد الممات، أنك تؤمن بأنك تلقى الميت بعد وفاته. وهنا نستبصر مقولة ابن عقيل الحنبلي حينما قال لولا أن القلوب توقن أن ثمة لقاء آخر لتفطرت المرائر على فراق الأحبة. فأنت تعلم أن ثمة لقاء آخر، والإنسان يجتهد بالدعاء لهؤلاء ويجتهد بالعمل الصالح حتى يلحق بأهل بيته بأهل الصلاح من أهل بيته. الأمر الثاني الاسترجاع، يسأل الإنسان أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا ثابت في كتاب الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا فقال ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى إذا انقطع شفع نعلي فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن لله ونحن عبد له ونحن راجعون إليه، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بقدر فلتصبر. يا شيخ نبيل أين أنت يا بني؟ الفاء في فلتصبر هذه عاطفة، واللام هنا لام الأمر ساكنة مكسورة. لماذا؟ لأنها قد سبقت بالفاء، فهنا فلتصبر فهذا وجوب، يجب على الإنسان أن يصبر. ولذا نحن عددنا الاسترجاع والصبر ماذا؟ من الواجبات على أقارب. فلتصبر ولتحتسب، وهذه قضية فقه الاحتساب. يا أبا عبد الرحمن اجلب لنا الاحتساب من أي كتاب؟ من نظرة النعيم. قلنا في الصباح أن كتاب نظرة النعيم هذا الكتاب عدتم جميعا، كل من لديه الموسوعة الشاملة فيها نظرة النعيم. الاحتساب حرف الألف تجد احتساب، مادة احتساب، يتحدث عن تعريف الاحتساب، أنواع الاحتساب، الآيات الواردة، الأحاديث الواردة، التطبيق العملي، أقوال الصحابة والتابعين، فوائد الاحتساب. ولذلك بعضهم يسمي نفسه بالمحتسب، ولذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ماذا يسمى؟ بالمحتسب. شوف هذا الاحتساب، قال الاحتساب لغة، الاحتساب اصطلاحا، الآيات الواردة في الاحتساب، الآيات الواردة في الاحتساب ولها معنى آخر، الأحاديث الواردة في الاحتساب، الأحاديث الواردة في الاحتساب معنى، المثل التطبيقي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتساب، من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين في الاحتساب، من فوائد الاحتساب. شوف بعض الفوائد، قال طريق موصل إلى محبة الله ورضوانه، دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام، الفوز بالجنة والنجاة من النار، حصول السعادة في الدارين، الاحتساب في الطاعات يجعلها خالصة لوجه الله تعالى وليس له جزاء إلا الجنة، الاحتساب في المشارح يضاعف أجر الصبر عليها، الاحتساب يبعد صاحبه عن شبهة الرياء ويزيد من ثقته بربه، الاحتساب في المشارح يدفع الحزن ويجلب السرور ويحول ما يظنه الإنسان نقمة إلى نعمة، الاحتساب في الطاعات يجعل صاحبه قرير العين مسرور الفؤاد بما يدخره عند ربه فيتضاعف رصيده الإيماني ويقوى روحه المعنوي وتقوى روحه المعنوية. عاشرا، الاحتساب دليل الرضا بقضاء الله وقدره ودليل على حسن الظن. إذا قال فلتصبر ولتحتسب، فالإنسان يحتسب، أنت في ذهابك وفي إيابك تحتسب الأجر من عند الله تعالى، وأنت حينما تحتسب دلالة على أن قلبك مرتبط بربك. فإذا قال لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بقدر فلتصبر ولتحتسب، يصبر الإنسان يحفظ القلب واللسان والجوارح ويحتسب الإنسان، يحتسب الأجر ويحسن الظن بالله. يأتيه الشيطان يقول له هذا أبوك قد مات وهو الذي كان يعطيك المال وهو الذي دافع عنك وهو لا تلع، الإنسان يحسن الظن يقول الذي رزقني هذا الأب هو الذي يرزقني التوفيق وهو الذي يرزقني، فالإنسان يحسن ظنه بربه ويحتسب هذه المصيبة عند الله ويبتغي الأجر من ربه ومولاه على هذا الأمر. ثمة أمور محرمة لمن مات له ميت. الأمر الأول النياحة، والنياحة من عمل الجاهلية والعياذ بالله. ولذا الآن الناس تنوح، وأنت إذا مات لك ميت عليك أن تنكر هذا الأمر، وإذا أنكرت فاستجيب لك، ولا تنكر بالقوة ولا بالعنف، إنما تنكر بالرفق واللين. وإذا كنت في حياتك العادية برفق وبلين تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، توفق في مثل هذا المقام أن تمنع هذا المنكر أيضا بالرفق واللين. فلما يعتاد الإنسان على الرفق واللين في أعماله يوفق لما بعدها، فالجزاء من جنس العمل. ثانيا الدعوة بدعوة الجاهلية. ستأتينا هذا ليس مني، هذا ستأتينا. الدعوة بدعوة الجاهلية، الدعوة بدعوة الجاهلية، بعض ندعو والعياذ بالله بالدعوة، ومنها يويل وما يشبه ذلك. ضرب الخدود أيضا هذا من الأعمال المحرمة. شق الجيوب هذا عدم الصبر، احنا قلنا الصبر باللسان، لا يقول الإنسان إلا ما يرضي الرب، وفي قلبه لا يدخر إلا ما يرضي الرب، وفي أعماله يحفظ الجوار، بعضهم يضرب الحائط وبعضهم يكسر الجام وبعضهم يعزل المستشفى، وشاهدنا بعضهم يعزل المستشفى تعزيل دام العياذ بالله تبا له. رابعا شق الجيوب، فهذا لم يحفظ جوارحه. خامسا رفع الصوت عند المصيبة، لا يرفع الإنسان رفع الصوت، وإنما يسكن ويخشع ويتذكر بعظمة العظيم الذي لا يتغير ولا يتبدل سبحانه وتعالى. وهذا من قدرة الله أن الله يرى العباد، أن الله قد كتب الموت على العباد ليقهرهم بالموت. سادسا حلق الشعر، بعضهم يحلق شعره ويخمض هذا الموت. الويل والدعاء، بعضنا تدعو نفسه بالويل والصبور والإصطام والإصطام والعياذ بالله. نشر الشعر، إذا بعضهم ينشر شعره ويفل شعره العياذ. تاسعا النعي، النعي المحرم حينما تذكر محاسن الميت ويبالغ فيها، ومثلها ما يحصل ما يسمى الآن بمجالس التأبين، فهذا لا شك أنه من النعي المحرم، وهذا يجر إلى أشياء عظيمة سيبالغ بالميت. حتى الشيخ ابن باز رحمه الله لما توفي قال بعضهم بأنه لو كان يعلم أنه سيموت غدا لما استطاع أن يزيد في العمل، ولا شك أن هذا غير صحيح، لأن حق سبحانه وتعالى قال لنبيه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مثل السوء. أو الإعلام، لا الإعلام بالميت لا بأس به، الإعلام للميت الإنسان يعلم أصدقائه ويعلم أقاربه، لكن في سماعة المسجد هل هذا من المحرم؟ لا أستطيع. إذا كان فيه نعم، إذا قال وقد توفي العالم العلام الكذا الكذا، لا شك أنه من النعي المحرم وهو من صنيع الجاهلية. لكن إذا قال في المسجد توفي فلان أو مات، هل هذا من النعي المحرم؟ أنا أتوقف في هذا، لا أقول فيه حلال ولا أقول فيه حرام، لكن نمنع من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت لما بنيت له، فيما يتعلق بقضية من سأل عن ضالتها أو رؤية يبيع أو يرتاع في المسجد. هذا فيما يتعلق. ثم أشياء لما تحدثنا عن الميت، ما يتعلق بالميت وما يتعلق بمن حضر الميت وما يتعلق بأهل الميت، ثم أشياء تدل على حسن الخاتمة. أولا نطقه بالشهادتين، هي من أعظم البشارات بحسن الخاتمة، لحديث معاذ من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، والحديث في سنن أبي داود وغيره. الموت برشح الجبين، بعضهم يموت برشح الجبين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يموت المؤمن برشح الجبين، واختلفوا في تفسير، منهم من قال الإنسان يموت بعرق الجبين حينما يعمل كادا ليسد حاجته وأسرته، ومنهم من قال أن الميت يتفصد عرقا حين موته، فبعضهم فسره بهذا وقال هذا علامة من علامات حسن الخاتمة، والشيخ الألباني رحمه الله عليه ذهب إلى هذا المعنى. الموت ليلة الجمعة ونهارها، لأنه ورد في حديث ما نمت يوم الجمعة وليلتها إلا وقاه الله فتنة القبر. الاستشهاد في ساحة القتال، طبعا هذا من العلامات على حسن الخاتمة، ولا نجزم ولا نسميه شهيدا من مات في معركة الكفار، لا نسميه شهيدا. والبخاري بوّد ماذا قال؟ قال البخاري قال باب لا يقال فلان شهيد، بوّب على هذا، وهذا من الفاظ خبر. ولذا الشيخ علي الطنطاوي دائما ينقل عن سيد قطب رحمه الله الجميع يقول قال الشهيد السعيد. الله اعلم الانسان لا يقول فلان شهيد. نعم وهذه نقول من علامات حسن خاتمه، لكن هل نجزم لا نتألى على الله، نحسن الظن بالله تعالى ان الله يرحمه، لكن هل نقول ان فلان شهيد؟ الله اعلم. فقلنا الاستشهاد في ساحة القتال، من مات في سبيل الله، إذا من مات في سبيل الله على أي عمل من الأعمال مات في سبيل الله، يقرأ الإنسان العلم أو يحقق أو يدرس أو يعلم، سيد الإنسان أيضا من علامات حسن الخاتمة. المطعون أيضا من مات بالطاعون، والمطلون من مات بمرض بطنه، ويدخل في هؤلاء أيضا أصحاب السرطان الذين يصدون سرطان الدم وما أشبه ذلك، فهذا أيضا من أنواع من أشد المطلونين هؤلاء. أيضا الذي يغرق، لكن الآن لا يغرق على معصية. أنا قبل سنتين كنت في الشاطئ أعلم أولادي السباحة، جهدت أن أعلمهم السباحة وكنت أسير في السيارة 200 كيلو حتى أخذهم إلى مكان ليس فيها أحد، فوجدنا في المكان الأبعد أناس من أقاربنا قد ضافهم ضيف من الرمادي، وكان هذا ضيف سكران فكان يطمس ويأخذ يطمس ثم ضم وهو سكران ثم ضمس ولم يخرج الحمد لله. وأنا كنت في الشاطئ جاء فتية من أقاربنا كنت أحفظهم هذا الدعاء المأثور، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا على الآخرة. فقلت سبحان الله يعني شتان بين من يدعو إلى الله وبين من يعتلم. ثم لما خرجنا وذهبنا لم نتأخر كعادتنا أخبرنا بأن هذا الرجل قد غطس، فهذا لا شك هذا غرق، لكن لا يحسن يعني لا نجزم بأمره، لكن هذا ليس من العلامات، لكن من غرق ولم يكن عاصيا فإذا ورد أنه من الشهداء. صاحب الهدم من تهدم عليه شيء أيضا هذا من علامات حسن الخاتمة. صاحب الحريق الذي أيضا الذي لا يتعمد الحريق، بعض النساء والعياذ بالله وهذه كثرة في بلدنا يا أخوان، كثرة في بلدنا أن المرأة تختلف مع زوجها أو مع عمتها أو مع أحد ثم تأتي وتحرق نفسها، ولذا نحن بأمس الحاجة أن نعلم نساءنا الدين لنجعلهن يدخلن في بيوت المسلمين ليحفظن الآخرين على الصبر والطاعة. صاحب الجنب هو من مات بمرض الجنب، وأمراض الجنب متعددة جدا. المرأة تموت بجمع أي وبطنها في يعني جنينها في بطنها، وهذا يحصل كثيرا، من قتل دون ماله ومن قتل دون أهله ومن قتل دون دينه ومن قتل دون دينه ومن قتل أيضا دون مظلمته أيضا هذا شهيد، ولا نقول فيه فلان شهيد، لكن أيضا هذا علامات حسن الخاتمة. لا لا ليس هذا شهيد الدنيا وذاك شهيد الآخرة، هذا يعني شهداء من رحمة الله أن الله قد جعل شهداء أمته كثير، فهذا ليس كأولئك الذي يغفر له بأول قطرة وأنه شفع 70 من أهل بيته وأيضا أحيانا عند ربهم يرزقون، هؤلاء شهداء الدنيا ليسوا كشهداء الآخرة. الموت مرابطا في سبيل الله، قال الإنسان مرابطا في سبيل الله ثم يأتيه الموت من غير هذا، أيضا هذا من علامات حسن الخاتمة. الموت على عمل صالح، وجدنا شخص في سنة من السنوات قد توفي في الصفا ولما رفع وجد على صدره كتاب رياض الصالحين، تمنينا أن يكون الكتاب طبعتنا. ثناء الناس على الميت أيضا، ثناء الناس على الميت هذا كله أيضا من حسن الخاتمة. أولا ليس أي ناس، يعني لا شك أن هذا الثناء أهل الخير، ليس لا شك أن الثناء أهل الخير، أما كل الناس يعني لا قيمة له. قال هنا فصل في غسل الميت وما يتعلق به، تحدث عن الجنائز، بدأ الآن بقضية تغسيل الميت. طبعا هذا يعني نشكر في الغسل من أصحاب الثقة وأن يكون صاحب علم. بعض السفيهات من النساء التي تغسل الناس حينما تجد عند الميتة أسنان عملية تقول ائتوني ببايت، وتأتي البايت وتخلع هذه الأسنان العمل، فهذا من جهلها، والله لو كان بيدي لجلست هذه النساء اللاتي يفعلن هذا ولا أتركهن من الجلد إلا ملالا، فهذا من العمل السيء. بعض النساء التي تغسل الأموات طبعا ينبغي على كل انسان ان يعلم اهل بيته. احنا الان لو عندنا ساعه كان جبنا احد الشباب خلينا نغسلنا، لكن ليس لدينا هذه الساعه، بالذات نفار الشيخ عبد الرحمن من جزاله الله خير ولا يحتاج الى ماء كثير. ينبغي على كل انسان ان يعود نفسه ويعلم اهل بيته تغسيل الميت، فالامر سهل جدا. الان يموت الميت، تموت امراه مثلا، هيا ايها النساء غسلنا، لا نحن لا نعرف، اجلبوا فلان، فيذهبون الى فلان تاخذ 75,000 مثلا، وحينما تاتي اول ما تفتح فكي الميت تقول هذه عندها اسنان عمل، ايتون ببلاش يا امه الله، ماذا تصنعين في البلاش؟ تقول اخلع هذه الاسنان. فهذا لا يصح، وهذا لا ينبغي، وهذا بسبب الجهل. نحن نشترط اول شرط من شروط المغسل الثقه، ان يكون هذا الثقه، فقد يرى شيء يسر نريده ان ينقله، فاذا نقل استحب اهل الميت هذا الشيء. والله احنا شهدنا اموات حينما تنظر اليه يعني بودك ان لا ترفع بصرك عنه، فانت تحدث بهذا. ربعي بن حراش آل على نفسه انه لا يموت حتى لا يقعد حتى يرى مقعده من الجنه او النار. قال مغسل الثقه، قال فلما غسلته رايته ابتسم. فحينما ينقل هذا من الثقه يقبل، اما غير الثقه فلا يقبل منه هذا. وغير الثقه قد لا ينقل بل قد يسلم، وبعضهم قد يبايع رايته وقد اسود ورايته وقد ازرق او هكذا. فاول شرط نشترط ان يكون ثقه هذا الذي، حتى لا يحدث بالسوء الى راى السوء. نريده ان لا يحدث بالسوء إذا رأى السوء، ونريده أن نحدث بالخير إذا رأى الخير، لأن في هذا إجمام لقلب أهل العلم. الأمر الثاني العلم، نريده أن يكون عالما، أما الجاهل فكيف يأتي بالواجب؟ هذا الأمر واجب، والواجب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علم. العلم وإلى الأمانة، ينبغي أن يكون أمينا، لأن بعض الناس يفتح ربما غسل الميت وبعد أن يغسل الميت يخرج من الميت شيء، ثم يترك الأمر ويحمل هذا الأمر. فنحتاج إلى الثقة والعلم والأمانة في من يتولى غسل أموات المسلمين. فقال هنا في غسل الميت وتدفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، فهذا من فروض الكفاية. من أين أخذنا أن غسل الميت فرض كفاية؟ من قوله صلى الله عليه وسلم يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية، يبعث الإنسان على ما مات عليه. وأنا أفهم من حديث غير هذا الفهم، العلماء هكذا قالوا، لكن أنا أحسن الظن أن عمل هذا يبقى إلى يوم القيامة، من مات على طاعة أو على عبادة فيبقى عمله. مثل الإنسان الذي إذا مرض العبد أو سافر، شخص متعود يوميا يغلى 5 أجزاء أو 6 أجزاء، ونعرف كثير من الكفار يقرأ سدس القرآن كل يوم، هذا إذا مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. والحق سبحانه وتعالى حينما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ما نحن يبقى الإنسان على العمل حتى يموت على الإسلام. ولها قضية مهمة جدا، الموت على الإسلام يعني أسمى الغايات وأمنية الأمنيات يتمناه الإنسان، فيسعى بالعمل الصالح حتى يقدم له. فأنا أفهم من حيث أعتبر أنه يبعث يوم القيامة ملبية يكتب له الأجر. وأنت حينما تجتهد في الليل والنهار، هل يوجد علماء ألفوا كتب في عمل يوم النهار أو عمل يوم الليلة؟ ابن السني ألف والنسائي ألف، معناه أن الإنسان لابد أن يدخر ليل والنهار خزائن للأعمال الصالحة. فالإنسان يدخر ويفكر أنه يموت على عمل صالح، حتى إذا مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا وقيما، وحتى إذا مات لا ينقطع عمله. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فهذا مرسوله أمر، واغسلنها أيضا هذا أمر، فدل الأمر على ماذا؟ على الوجوب. لكن هل يجب على الجميع؟ الجواب لا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وتكفينه أيضا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبين. والصلاة عليه أيضا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليه، والصلاة عليه فرض كفاية. وهذا لا ينافي قولي حينما قلت أن الصلوات المفروضات 5، واستدلنا بما سبق بحديث ضمار بن ثعلبة هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع، وحديث معاذ إنك تأذي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وأيضا حديثهن 50 وهن 50 لا يبدل القول بهذا، لا يتنافى مع هذه الأحاديث، لأن ذلك فيما يتعلق بالصلاة التي هي حق الله تعالى. أما الصلاة التي فيها حق لله وحق كل العبيد ودعاء العبيد فهذه من فروض الكفاية، فإذا مات ميت ولم يصلي عليه أحد فإن الجميع آثمون. وإذا مات الإنسان في مكان ولم يوجد من يصلي عليه فإنه يصلى عليه، وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي حينما كان في بلد كلها نصارى ولم يكن في البلد مسلمون، فأعلم الله نبيه أنه قد مات فصلوا على أخيكم النجاشي. أما الآن لما شخص يموت ويصلى عليه مثل ما حصل لما توفي الشيخ ابن باز، بعضهم صلى عليه في أماكن عديدة، أو الشيخ أحمد ياسين، أو الشيخ يعني عدد كبير من أهل العلم لما ماتوا صلوا عليه في أماكن متعددة، فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع، ونفتي بأن هذا أمر من الأمور المحدثة، ولا نفس أهل بل نقول بأن في الحرمين قد صلوا على فلان وصلوا على فلان. من صلي عليه فلا تعاد الصلاة، إنما الصلاة الغائب على ما ورد أنه من مات ولن نصلى عليه، وهذا ليس كلامه، إنما هو كلام من كثير وقد ذكره مفصلا في كتابه النافع المافع البداية والنهاية في موت النجاشي، ذكر هذه القضية. وحتى الشيخ محمد المختار الشنقيطي يعني تساهل في القضية، قال لو مات شخص من العلماء يقول فلا بأس أن يصلى عليه صلاة الغائب في الأماكن الأخرى، نقول هذا، نقول بأن هذه الصلاة وردت بصيغة، وما ورد بصيغة عن الشارع فلا نتعداها. لو أن شخص من أشخاص صلي عليه ثم صلوا عليه صلاة الغائب لفعلنا، أما أنه لن يرد عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين فهذا من الأمور المحدثة في الدين. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست صلاة الغائب، يعني وكان ميت الرسول معلوم يجوز النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أولا صلاته ليست كصلاتنا، إن الله ينورها بصلاته عليه. إحنا الآن حاليا لو فرضنا في المات ميت وذهبنا لتشييعه فوجدنا الناس قد صلوا عليه، نصلي عليه، نصلي عليه حتى لو دفن. بعض العلماء قال لا دفن لا يصلى عليه، لكن الصواب أنه من تأخر عنه يصلى عليه لمدة ماذا؟ لمدة شهر. إذا أتينا بعد 31 يوم لا نصلي على قبره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة التي كانت تقوم القبر فذهب ووقف على قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم، وصلى بصلاة بعض الصحابة، ولذا لما بعض الصحابة كان قد صلى وصلى عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه الآن لو فرضنا ما تميت وصلينا عليه ثم جاءت جماعة أخرى وأرادوا أن يصلوا عليها، هل يحق لنا أن نعيد مع الذين جاءوا؟ نقول نعم يحق لنا أن نعيد مع الذين جاءوا. هل نتعدى الشهر؟ لا نتعدى الشهر، لأنه هكذا ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وحتى لا نفتح باب الاستحسان، ورحم الله الشافعي حينما قال من استحسن فقد شر. من استحسن القبر يا شيخ يعني مثل القبر هو احنا يجوز ان نزور القبور وزياره القبور فيها فائده للحي وفيها ايضا لا باس، هو اذا نصلي عليه لا نصلي الا على القبر، اما على الجثه قبل ان تقبر واما على القبر، على ان لا يزيد على ماذا؟ على شهر، حينما نفتي بهذا الذين دليل. اما شخص مات في بغداد وصلي عليه وناتي هنا ونصلي عليه هذا الامر ليس بحسب. لكن لو فرضنا الان الناس يقتلون في سوريا في العمارات وبعضهم ربما لن يصلى عليه، إذا علمنا شخص لم يصلى نصلي عليه. هل لو فرضنا نصلي على أموات المسلمين نقول نصلي صلاة الغائب على من لم يصلى عليه من أموات المسلمين، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا، لا سيما أن البلوى قد عمت، يعني كل يوم يقتل 170 و140 و150، هل أن جميع هؤلاء قد صلي عليهم؟ لا شك أن منهم فان، فيشرع بحقنا أن نصلي على هؤلاء. ولذلك استحب القنوت في الصلوات الخمس في هذه الأيام، يستحب القنوت ولا يشترط إذن ولي الأمر في مثل هذه المعضلة الكبيرة التي تخص الناس، وإذا لا بأس أن يصلوا صلاة الغاب على من لم يصل عليه من المسلمين. قال: وأولى الناس بغسله وصيهم. طبعا لو تنازعوا، لو أن هؤلاء قد تنازعوا في غسله، من وصيهم؟ يعني الذي أوصى الميت بأن يغسله، لأن الميت حينما يوصي بأحب الناس إليه، أو يوصي بمن؟ يوصي بأعلم الناس، يوصي بأعلم الناس. يعني أنت الآن بحاجة إلى عالم، يعني لو فرضنا أحدكم أوصى أنا أغسله لكان الأمر حسن، فإذا غسلت أحدا منكم أول ما أتي بأي شيء بالكافور. الآن من يغسل الأموات ومن يختف الأموات، أنا دخلت معهم مرات أقول له: لماذا لا تستخدم الكافور؟ يقول: ها ما يحتاج. وقد ثبت هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن فيه فائدة استخدام الكافور مع الماء، يقوي الجسد. استخدام الكافور ماذا يقوي؟ يقوي يعني يؤخر هذا الجسد من التفسخ ومن التعفن. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: وبشيء من كافور. وما دام أن الأمر ثبت عني فنستخدم سنته مع الأحياء والأموات، كما أن الله قد جعل الأرض كفاة لنا أحياء وأموات، أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نستخدمها في كل ما ورد فيه، في أي شيء من الأشياء صحت لنا سنة النبي فنحن نعمل بها ونقدمها على كل شيء. قال: وأولى الناس بتغسيله اللي هو قال وصيه. ولذلك نحن فيما سبق حدثنا عن الوصية، من يموت ميت ماذا نصنع؟ نقرأ الوصية. أول ما نقرأ الوصية، لماذا نقرأ الوصية؟ ربما فيها قضية ما يتعلق بالدين، ربما فيها قضية أنه يغسل لفلان. وتكلمت أنا في الدرس السابق أنه كان لي ابن عمة، فكان في وصيته وقال لي مرارا: يغسلني فلان، أي حج طالب بن عبد الرحمن أبو الإحبال. عرفت أو ما عرفت؟ كان بيت الجمع، الله يرحمه إن شاء الله. هذا ما أتدعك ما أتدعك، كلنا نسير إلى الموت، نسير سيرا حثيثا. الإنسان لابد أن يستر الموت، يخاف من الموت، وهو خوف من الموت الخوف من قطاع العمل الصالح. نحن حينما نفكر بالموت يا أخوان، لا نفكر بالموت، أنا سأل أحد عبد الرحمن وأنا عبد الرحمن، من أفكر بالموت ما أقول راح أنقطع عن أبي عبد الرحمن، لا، أفكر بالموت أنقطع عن العمل الصالح. ولا لما أفكر بالموت شف يعني يدفعني العمل الصالح، وإذا اندفعت على العمل الصالح يؤدي إلى انشراح الصدر وإلى الراحة وإلى الطمأنينة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثم أفكر بأنه بعد الموت لقاء الله تعالى، أن الإنسان يقربه على لقاء الله تعالى ويحصل على موعد الله، يحسن الإنسان ظنه بربه ويحب لقاء الله تعالى. أما أفكر راح أحرم من فلان وأحرم من الرمان، أنا كل يوم أشرب الرمان، الإنسان لا يفكر أنه ينقطع عن هذه الملاذ، هذه القضية تضيق الصدر. الإنسان يفكر بانقطاع العمل حتى يجتهد وحتى يعمل الإنسان لأن يبقي عملا صالحا. ربما أنت تعلم الإنسان، الشيخ عبد العزيز الطريف له في موقعه مقالة اسمها أحصاه الله ونسوه في 4 دقائق، والرجل يدعو له الآن في المشفى مريض عنده ذات الرئة، شيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف، وهو من أعلم أهل الأرض، هذا الرجل على صغر عمره من أعلم الناس، وهو محدث جليل ومفسر كبير وعالم نحرير، بس الله نعافيه. فعند محاضرة في 4 دقائق في موقعه موجودة اسمها أحصاه الله ونسوه، يقول: أنت تعلم إنسان قضية وتنسى القضية، لكن الله لا ينسى، كلما عمل بها هذا الإنسان ازداد له. فنحن إذن حينما نستذكر الموت نسعى، وذاك حينما تذهب إلى أقاربك ورأيت طفلة صغيرة أو طفل صغير مثل ما مر عندنا الصبح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترفق بهم ويشجعهم، أيضا سنحاول أن يحفظهم شيئا. مرة زارنا 2 فحفظتهم دعاء: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، من البغدادي. فلقيت أخاهم بعدها قال: أينما ذهبوا؟ قال: إذا ذهبوا من الاسترسار أو إلى البحيرة أو إلى المدرسة، قال يحفظون الناس هذا الدعاء. فالإنسان يسعى لأن يبقي لنفسه أعمالا صالحة ينتفع بها. الحجيج الآن، الحجيج نصيح نقول له: افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا، أنت هنا وتستطيع الآن أن توصل علمك بحمد الله تعالى. ستأتينا إلى 10 من الحجة يشتهد فيها الإنسان. فنحن حينما نستذكر الموت حتى نزداد عملا، وإذا زدنا عملا زاد قلوبنا انشراحا لطاعة الله تعالى وللقاء الله تعالى. ثم هذه الموت ذاهبة وزائلة، والحياة الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. ووصيه أي لو أوصى أن يغسله فلان، ثم أبوه شوف هنا يقدم احنا عدنا بالميراث يا شيخ نبيل. العصبة من العصبة في الميراث؟ أعد بنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. شوف هذا بالميراث، لأنه شوف الميت إيش يحب؟ يحب ابنه أكثر، فأول ما نبدأ بالابن بالعصبة. لكن هنا في هذه القضية لا على الأبوة، لأن الأب شيء يكون مالك ويكون أحن على ولده من الابن، وأيضا شيء يكون صاحب خبرة وعلم. فنقدم الأبوة هنا، قدم ولاية الأصول على ولاية الفروع، لأن الأب أشد شفقة. سئل أحد العرب من أحب الناس إليه؟ قال الصغير حتى يكبر والمريض حتى يبرع. نعم. وأيضا هو أعلم، يعني صاحب علم وصاحب خبرة. لكن يبقى الناس يعيش 40-50 سنة ولا يعلم ويقصر في العلم. أعظم التقصير أن يقصر به الإنسان حينما يقصر بالعلم النافع المؤدي إلى ماذا؟ إلى العمل الصالح. ثم أبوه ثم جده، أي جده من قبل من؟ من قبل الأب. ثم الأقرب، فالأقرب من عصبات الأبناء، ثم الأخوة، ثم الأعمام، وهكذا. ثم الولاء، ثم بعد هذا الشيء اللي هم يأتي بعد هذا الشيء أصحاب الأرحام. أصحاب الأرحام من في الميراث؟ تعرفها يا شيخ نبيل أم لا؟ غطيت نفسك بهذه الستارة، تظنني لا أسأل عنك. من أصحاب الأرحام؟ أصحاب الأرحام لا يرثون لا بالتعصيب ولا بالفرض. نعم. قال ثم ذو أرحام اللي هو كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. وبأنثى، شوف أسأل لما تحدث عن الذكور بالأنثى، قالوا بأنثى الأولى يغسل المرأة إذا ماتت وصيتها. شوفها لما أوصت أنه تغسلني فلانة وصيتها، ثم أمها، ثم ابنتها، ثم أختها، ثم عماتها فخالاتها، على ترتيب الميراث. لكن نقدم الأصول على ماذا؟ على الفروع. ثم القربة، فالقربة بالنساء اللي هي لا ترث، اللي هي لا ليست من أصحاب العصبات ولا ليست من أصحاب العصبات وليست من أصحاب الفروض. قالوا لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. هو اتفق العلماء أو لا شك، ربما بنقل الاتفاق أخاف شيء، لكن لا شك حينما المرأة تغسل زوجها لا شك في هذا، لأنها ماذا؟ باقية في عصمته. إذا مات الإنسان المرأة لا تتزوج، تبقى تعتد 4 أشهر و10 أيام إلا إذا كانت حامل بأي شيء فبوضع الحمل، فهي باقية في عصمته، فلا شك في تغسل. لكن لو فرضنا ماتت المرأة، هل يحق للزوج أن يغسلها؟ طبعا أبو بكر الصديق وصى أن من يغسله؟ أسماء بنت عميس زوجته. لكن الزوج هل يحق له أن يغسل زوجته إلى موتها؟ نقول نعم يحق له أن يزوجها. منع من هذا الحنفية، الحنفية قد منعوا من هذا، قالوا إذا ماتت الزوجة يحق له أن يتزوج أختها، ويحق له أن يتزوج أخرى إذا كانت هي الرابعة. لكن الصواب جواز هذا. لماذا؟ شوف هذا بالقياس والاجتهاد، لكن لما يرد الدليل فالدليل مقدم على الرأي والاجتهاد. ولذا أبو الزناد ماذا يقول؟ أبو الزناد يقول إن كثيرا من السنن لتأتي على خلاف القياس، فلا يكون للمسلمين بد إلا أن يعملوا بالسنن. يغسلها. وروى ابن ماجه وأحمد بن حنبل والبيهقي في دلائل من رواية محمد بن إسحاق عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. محمد بن إسحاق مدلس، وقد صرح بالسماع في رواية البيهقي في الدلائل. يحق نعم يلا لا بأس، يحق له، هو يحق له أن يتزوج أختها، ويحق له أن يزوج. نعم. فمنع الحنفية من هذا، لكن صار أن يحق له أن يغسلها إذا أخطأت في هذه الصحة، يحق له أن يغسلها أخذا بحديث ما رواه ابن ماجه وأحمد والبيهقي في الدلائل من رواية محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع، هو مدلس لكنه قد صرح بالسماع عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فاطمة رضي الله عنها حينما توفيت من غسلها؟ علي بن أبي طالب. ولم يعترض عليه أحد فكان في الإجماع السكوتي. وأما غسل المرأة لزوجها فلا إشكال في هذا عند الفقهاء. وكذا سيد مع سريته، السيد أيضا يحق له أن يغسل الجارية سواء تسرى بها أو لم يتسرى بها. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين، يحق للرجل ويحق للمرأة. طبعا لا يحق للرجال أن يغسل النساء إلا في الزوجين، ولا يحق للنساء أن يغسل الرجال إلا فيما يتعلق بالأزواج. إذا كان عندنا صبي عمره 6 سنوات أو 5 سنوات يحق للنساء أن يغسلهم، عندنا صبي عمره 5 سنوات أو 6 سنوات يحق للرجال أن يغسلهم. قال ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. ثم قال وإن مات رجل مع نسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل. يعني إذا مات رجل مع نسوة، مات رجل ولدينا فقط النسوة، ماذا نصنع هنا؟ ييمم فقط، يضرب التراب ثم يوضع هذا على وجهه وعلى يديه فقط حتى لا يحصل مس في هذا. ثم قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، الكافر الذي مات يحرم على المسلم أن يغسله أو يدفنه، يعني لا يدفنه دفن السنة كما يصنع بالمسلمين حينما يحفر له ويعمق له ويوضع له الكفن ويقال بسم الله على ملة رسوله، لا يفعل به هكذا، إنما يوارى. لماذا؟ ورد حديث عند أبي داود أن علي بن أبي طالب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره. أبو عبد الرحمن هذا الحديث ورد عندك في بلوغ المرام، هل أن الحديث صحيح؟ لا تحفظ، اتق الله يا بني واحفظ ما تقرأ وتكتب. فالحق يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا، فنسيان العلم آفة ما بعدها آفة. وأعظم ما ينسي العلم أن الإنسان يقع في الذنوب والمعاصي، فليحذر المرء هذه المعاصي. الحديث متكلم فيه، الحديث متكلم فيه، ونحن لما نذكره لا نذكره لنستدل به، إنما نستدل بما حصل بقتلى بدر حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوا في القليب قليب بدر. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن توارى جثثهم. ثم قال وإذا أخذ في غسله ستر عورته، يعني الإنسان لما يأتي إلى الميت ليغسله يستر عورته ولا يكشف عورته، والإنسان لا ينظر لا إلى عورة حي ولا إلى ميت ولا إلى صورة، وقد ابتلي الناس بالصور هذه الأيام، وعليهم أن يتصبروا مع قوله تعالى على لسان يوسف حينما قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فمن كف بصره فهذا محسن، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإنسان يحذر النظر إلى عورة الحي أو إلى عورة الميت. فقال ابنه وإذا أخذ في غسل ستر عورته يستره بأي شيء، سواء كان بسروال أو بثوب أو بمنشفة أو ببطانية، وجرده يجرده حتى يسهل ماذا؟ يسهل غسله. وستره عن العيون، ولذا الميت حينما يموت لا ندخل غير المغسل، ندخل المغسل فقط، وندخل العالم الذي يعلم. لو فرضنا وجد عالم وأنا لا كنت أدخل إلى ميت، لا أدخل لأنظر فقط وأنا لست عالم إنما أنا طالب علم، فأدخل لأعاون وأعلم دائما هذا الذي. فلو فرضنا دخل عالم من العلماء فقط من أجل أن يشرح ويعلم فهذا أيضا لا لزم. وقد يوجد من الأبناء من له شفقة ورحمة وأراد أن ينظر للميت شفقة ورحمة، يحق لنا أن ندخله في هذا إذا كان من ذوي الميت حتى لا نغلظ على هذا. عورة الميت إيه نعم، هو قال لا تنظر إلى عورة حي ولا ميت، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين عورتين. لا احنا هو يجرد حينما جرد يغطى، يعني انت تضع عليه فوق شيء ثم تجرده، لا ليس فوق السوتان، انما فوق جميع من السرة الى الركبة. اي نعم كل سبب. هذا على الصحيح مذهب الجمهور ان العوره من السره الى الركبه. ووردت عندنا الاحاديث الفخذ عوره حديث عبد الله بن جحش وروي من حديث جرهد عن ابيه. والبخاري قال حديث جرهد احوط وحديث انس اسند. البخاري ساق حديث جرهد معلقا حديث جرهد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عوره معلقا. ثم ساق حديث انس ان النبي حسر عن ساقه. ثم قال حديث جرهد احوط حديث انس اسند وحديث جرهد احوط حتى يخرج من اختلافهم. وهذا بأي شيء أعل بالاضطراب فهو معلوم بالاضطراب. لكن الحديث له شواهد ورد من رواية عبد الله بن جحش وورد من رواية عبد الله بن عباس وورد من رواية علي بن أبي طالب. فالحديث يتقوى بمجموع هذه الطرق وهو أحوط. فنحن في الفقه نحتاج إلى هذا. وحديث أنس قد يؤول وقد يحمل على ماذا؟ قد يحمل على الخصوصية خاصة أنه قول أمام فعل على رأي جماعة من أهل الأصول. فقال هنا وستره عن العيون ويكره لغير من يعين في غسله حضوره. يعني طبعا كلمة يكره قضية شديدة جدا والكراهة حكم شرعي. لكن نحن لا نقول يكره نقول نمنع إكراما للميت واحتراما للميت. ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه. يرفع رأسه بقرب إلى قرب جلوس يعني يضعه هكذا ويضع يده على بطنه حتى ينزل ما ورد. احنا ذكرنا فيما سبق أنه يوضع شيء على بطنه حتى لا ينتفخ. هذا حينما يموت الميت حال الاحتضار. الآن نحن في التغسيل نجرد الميت ونغطي سوعة الميت ولا ندخل أحدا معنا ثم نجلسه شيئا ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق. أنا شاهدت بعض الناس والعياذ بالله يأتي ويدفع بطن الميت بقوة. وهذا يعني هذا قد يوقع الإنسان والعياذ بالله بالإثم. ولذا نحن نشترط في المغسل أن يكون ثقة أمينا عالما. لا بد أن يكون عالما. طبعا الآن موقع الشيخ النجد فيه تبسيط لهذه الأمور وبالصور. فجزاه الله خير هذا العالم المربي. قال ويعصر بطنه برفق. لا بد من الرفق يعصره يسيرا يسيرا حتى قد يكون شيء ثم يخرج. ويكثر صب الماء حينئذ. يكثر من صب الماء لأن ربما تخرج نجاسة حتى تخرج مع الماء. ثم يلف على يده خرقة فينجيه. يعني لا يمس الإنسان عورة المغلظة إنما بخرقة أو شيء. ولا أن وجدت بعض الأشياء التي تعين على هذا من الكفوف وما أشبه ذلك. أصور نقف إلى هنا هذا وبالله التوفيق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.